بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا أن البيع له شروط سبعة لا يصح البيع إلا باستكمالها على الوجه الذي ذكره الفقهاء. الشرط الأول هو تراضي بين البائع والمشتري، والشرط الثاني أن يكون البيع صادرا من جائز التصرف، يعني العاقد يكون جائز التصرف، ورتب عليه بعض المسائل. الشرط الثالث أن تكون العين التي وقع عليها العقد مباحة النفح، فإن لم تكن كذلك الحكم يختلف. الشرط الرابع هو الذي أخذناه الأسبوع الماضي، أن يكون العقد صادرا من مالك أو من يقوم مقامه. قلنا المالك يعني مالك للمعقود عليه للثمن، أو من يقوم مقامه، هذا يدخل فيه كم نوع؟ نعم، أربعة، وهم الولي والوكيل والوصي والناظر. من هو الوكيل؟ في الحياة. والوصي أيمن؟ بعد الموت. والناظر؟ ناظر على الأوقاف. هو الوكيل لكنه لما خص بعمل معين سمي ناظرا. من بقي؟ الولي. من هو؟ من له الولاية شرعا، كذا، وعليه تكون الولاية من جهة الشارع. نوعان قلنا، عامة وخاصة. أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، قلنا هذا الأصل وهذا الشرط مبني على حديث، وهو ما هو الحديث؟ عبد العزيز، لا تبع ما ليس عندك. هذا نهي عن أن يبيع ما ليس عنده، ما ليس في ملكه. فإن وقع البيع على ما ليس عنده فالبيع منهي عنه، محرم، ويقتضي فساد المنهي، فلا يصح البيع. لماذا لا يصح؟ لأنه منهي عنه. لماذا هو منهي عنه؟ لحديث لا تبع ما ليس عنده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يبيع ما ليس عنده، فإن وقع وحصل شيء من ذلك حينئذ نقول وقع في محذور وهو منهي عنه، فيقتضي فساد المنهي عنه، فنحكم على البيع بأنه باطل. إذا قيل بأن البيع باطل، إيش معنى هذا الكلام؟ الناس الآن باطل ما يضر عندهم، إيش ينبني عليه؟ إذا قيل البيع فاسد أو باطل، نعم، لا يجوز البيع، هو لا يجوز، يعني البيع باطل، ها، لا يكون نافذا. إيش معنى لا يكون نافذا؟ يعني لا يعتد به. إيش معنى لا يعتد به؟ كيف؟ أولها أترك النماء الأصل أي النجيب. كيف؟ أي انتقال الملكية، هذا أهم شيء. يعني لو قيل بعتك هذا بيعا وأنا لا أملكه، قلنا هذا البيع فاسد، أنا أخذت الثمن لأني بائع وأنت أخذت السلعة، حينئذ تصرفي بالثمن يكون من أكل أموال الناس بالباطل، واستعمالك للسلعة يكون استعمال لشيء بغير إذن مالكه. إذن كأني أخذت المال منك غصبا فأكلته، يكون أكلا للحرام، وكذلك استعمال السلعة. إذن يبقى كل شيء على أصله، الثمن يكون باقيا في ملكية المشتري، والسلعة تكون باقية في ملكية البائع، فلا يترتب عليه الآثار، وهي نقل الملكية، ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ولا ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. هذا يترتب، هذا أهم أمر يترتب على البيع إذا حكم عليه بكونه فاسدا. التصرف الفضولي، من هو الفضولي؟ من هو الفضولي؟ نعم محمد، أي من باع ملك غيره بغير إذنه، يعني تفضل من عند نفسه وباع شيئا لا يملكه، أو يشتري دون أن يؤذن له، لأن تصرف الفضول يدخل تحته نوعان: بيع وشراء. بيع وشراء. فإن باع ملك غيره بغير إذنه ما حكم البيع؟ لم يصح، لم يصح على المذهب. ولو أجازه، ولو أجازه، ما معنى أجازه؟ يعني رضي بالبيع، قال له بعت سيارتك وجاب له مكسب فيها، هو ما أذن له. حينئذ إذا أذن له بعد وقوع البيع على الصحيح أنه يصح البيع، يصح البيع. وعلى المذهب لا يصح، لا يصح. إذن إذا باع ملك غيره مطلقا على المذهب لا يصح، والبيع باطل ولا تترتب عليه آثاره مطلقا، سواء أجازه صاحب الملك بعد وقوع العقد أم لا. والصواب أنه يصح. إن اشترى له، قلنا هذه يدخل تحتها ثلاث صور، إن اشترى له لمشتري يدخل تحتها ثلاث صور. الصورة الأولى، نعم، أن يشتري له بعين ماله، حكمها عبد العزيز غير صحيحة على المذهب. أول المذهب لا يصح، المذهب لا يصح. أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. إن اشترى له بعين ماله، كيف بعين ماله؟ هيمن أي أي، نعم، نفس المال. أعطيتني 30,000 ملكه أمانة، ثم من عند نفسي ذهبت واشتريت لك سيارة، قل هذا اشترى له بعين ماله، نفس المال، نفس المال في ذمته. صورتها، نعم، إن اشترى له لا بعين ماله، لا بعين ماله، يعني اشترى له في ذمته، إما أن ينقده من عنده، إما أن ينقده من عنده، وإما أن يجعله دينا في ذمته. طيب، إذا اشترى له بعين ماله على المذهب لا يصح. إن اشترى له في ذمته، في ذمته، فالمذهب تحتها كم صورة؟ صورتان. طيب، نعم، الصورة الأولى سماه في العقد، اصبر. الصورة الثانية لم يسميه في العقد. طيب، إن سماه في العقد ما صورتها؟ كيف سماه في العقد أنور؟ كيف يعني؟ اديني الصورة. أي كيف؟ كيف أعطني، أعطني مثال حي على الهواء. أي لا، هذا الصورة الأولى اشترى بعين ماله، الآن في ذمته تحت صورتان، أن يسميه في العقد، الصورة الثانية أن لا يسميه. اشترى له في الذمة وسماه، صورتها أي؟ ماذا قال في العقد؟ اشتريت سيارتك لزيد مثلا من عندي، ما وكلتني، اشتريت سيارتك لزيد سميته. طيب، وإذا لم يسمه يقول اشتريت منك السيارة ويسكت، ولو يعلقه على شخص محدود. إن سماه في العقد على المذهب لا يصح مطلقا. المذهب، نعم، لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا. لماذا؟ أي اعتبر نفسه وكيلا، اعتبر نفسه وليس بوكيل، ما وكله. حينئذ إذا سماه في العقد فالمذهب باطل، عقده باطل ولا يصح. إذا قال اشتريت سيارتك لزيد من الناس، نقول كونك سميته في العقد ولو أجازك قد جعلت نفسك وكيلا عنه وهو ما وكلك، هذا يسمى تصرف فضولي، وقد سماه في العقد، ف فإن أجازه على المذهب كذلك لا يصح. صورة ثانية، اشترى له في الذمة ولم يسمه في العقد، على المذهب لا حد كلمها كذا، نعم على المذهب، نعم يعني فيه تفصيل، على المذهب فيه تفصيل، إن أجازه صح وإلا لم يصح، لم يصح، هذا تفصيل المذهب. إذن على المذهب تصرف الفضولي له أربعة أحوال: أن يبيع، الثاني أن يشتري، يشتري بعين ماله، ثالث أن يشتري في ذمته ويسميه في العقد، الرابع أن يشتري في ذمته ولا يسميه في العقد. ثلاث الصور الأولى على المذهب لا تصح مطلقا، والثالثة فيها تفصيل، إن أجازه صحت وإلا فلا، والصحيح في المسائل أربعة: إن أجازه صح، إن رضيه صح. لماذا؟ لأنه إنما منع لحق البائع والمشتري، حينئذ إذا أسقط حقه ورضي بالبيع حينئذ سلم البيع وإلا فلا. ولذلك قال: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح ولو أجيز، هذا المذهب. وإن اشترى له لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها، لزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة. إذا لم يجزه حينئذ رجعت الملكية على المشتري، والبائع حينئذ يطالب المشتري لأنه هو الذي أقام نفسه مقام المشتري ولم يسمه، حينئذ صار مطالبا له. طيب، قال الزاد: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. لماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ ها نعم، لأنه صورة في المذهب متفرعة على هذا الشرط، شرط أن لا يبيع إلا شيئا يملكه، وهذه الأراضي غير المساكن موقوفة ليست وقفا، والوقف لا يملكه أحد، الوقف لا يملكه أحد. فإذا باع شيئا مما فتح عنوة، ايش معنى عنوة؟ قهرا، السيف، فحينئذ هذه الأرض صارت موقوفة على المسلمين، موقوفة على المسلم، لكنه حددها كأرض الشام ومصر والعراق، أو مثل لها بأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي بن عباس بن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، وهذه الأراضي لا يصح بيعها لأنها لا تملك. وأما الخراج فهذا شيء آخر، شيء آخر، لأن العقد إنما يقع على الذات عينه، على الذات نفسها، الأرض نفسها، التراب هو الذي يقع عليه العقد. حينئذ إذا باع وقفا ولو كانت من الأوقاف العامة للمسلمين فالبيع لا يصح، وقلنا الصواب أنه يصح. وأما المساكن وهي البيوت والدور فهذه فيها تفصيل على المذهب، إن باعها بأرضها لا يصح البيع. إذا قال بعتك داري، وهي في الشام مثلا، بعتك داري بأرضها مع الأرض كلها، هذا لا يصح. وإذا باع الدار فقط دون الأرض صح البيع، لأن الدار له. طيب، قال في الشرح: ولا يجوز بيع رباع مكة. قلنا مكة فيها ثلاثة مذاهب، ها من يسردها؟ نعم حمام، ما هو؟ صحة الإيجار دون البيع، عكسه، والمذهب أي المذهب لا يصح البيع ولا الإيجار، لا يصح أن تؤجر بيتك، حرم هنا، لا يجوز على المذهب. فإذا أخذت أجرة حينئذ صار من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك إذا عندك أرض لا يصح أن تبيعها. لماذا؟ ها لماذا؟ ايش الدليل على أنه لا يحرم؟ واحد اثنين، احنا اشترطنا في الدرس هذا ترى ها الحديث، وهو حرام بيعها حرام إجارتها، والتعليل أنها مشاعر، أنها مشاعر ليست ملكا لأحد، عامة، الحرم ليس لزيد أو عبيد من الناس، هو عام لكل المسلمين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن المذهب لا يجوز بيعها ولا إجارتها. واختار ابن تيمية وابن القيم جواز البيع أو جواز البيع دون الإجارة، دون الإجارة، وبعضهم يرى جواز البيع والإجارة، هذا الثالث هو المرجح، لو يجوز بيعها ويجوز إجارتها. وأما الورع فبابه بابه واسع. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك، لأنها عامة، حديث وارد فيها، وهو المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، فالماء الذي هو في نقع البئر هذا لا يجوز بيعه، وأما إذا حازه صار ملكا له فيبيعه، فيبيع مثله زمزم، قد سأل بعضهم مثله ماء زمزم، نفس النقع البئر لا يجوز بيعه، لكن لو حازه شخص أخذه في جردل فله أن يبيعه، فلا ننكر على من يبيع زمزم، لا ننكر على من يبيع ماء زمزم، لماذا؟ لكونه لما حازه ملكه، ثم فليبع ما شاء بما شاء. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وأن يكون مقدورا على تسليمه، هذا الشرط الخامس، أن يكون المعقود عليه وكذلك الثمن مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. سبق أن الحكمة في مشروعية البيع هو الحاجة، هو الحاجة المتبادلة بين الناس، فالبائع له طمع فيما في يد المشتري، والمشتري له طمع فيما يد البائع، فنفسه تميل إلى الذي في يد البائع، والبائع يميل فيما في يد المشتري، كل منهما له طمع فيما تولت يداه. حينئذ لهذه الحاجة شرع البيع، يلزم منه أن يكون كل من المعقود عليه السلعة التي في يد البائع وكذلك الثمن الذي في يد المشتري أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني إن كان عاجزا عن تسليم السلعة كيف يبيعها؟ لم يصح البيع. وإذا كان عاجزا عن دفع الثمن، هكذا يأتي للناس ويشتري وليس معه شيء، قل هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الحكمة من مشروعية البيع ينافيها ألا يكون قادرا على تسليم الثمن وكذلك ألا يكون قادرا على تسليم المعقود عليه وهو السلعة، أن يكون المعقود عليه وكذلك الثمن مقدورا على تسليمه، يعني كل من البائع والمشتري ليس عاجزا عن أن يسلم ما في يده، المشتري يسلم الثمن والبائع يسلم السلعة، فإن عجز واحد منهما حينئذ انتفى شرط من شروط صحة البيع، أن يكون كل من المعقود عليه والثمن مقدورا على تسليمه. فإن باع شيئا لا يقدر على تسليمه حينئذ جاء النهي من الشرع، جاء النهي من الشرع. شرع أعطانا قاعدة عامة وهي أنه نهى عن بيع الغرر، عن بيع الغرر، والغرر فسره أهل العلم هو ما يتردد في الحصول أو العدم، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، هذا غرر، فكل ما تردد بين وجوده وعدمه فهو غرر. وكذلك عرف بمعنى يؤدي المعنى الذي ذكرناه، وهو أن الغرر ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، وخفي عليك باطنه، وهو كذلك داخل في الميسر، وقد جاء النص القرآني بتحريم الميسر، لأن الميسر يدور على الفاعل إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، فكل عقد مآله إلى الغرم أو الغنم فهو محرم لأنه ميسر، قاعد عام يدخل تحتها ما لا ينحصر من المسائل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ووجه كون هذا النوع وهو غير مقدور التسليم من المعقود عليه أو الثمن ميسرا أن بيع ما لا يقدر على تسليمه له جهتان: أولا سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي. لو قلت لك مثلا كما سيأتي من الصور الطائر ذاك ملك لي لكنه على شجرة، فرق بين أن أبيع شيئا في قفصه معي ويستلمه المشتري وبين أن أقول لك ذاك الطائر لي وقد فر مني. هل الثمن إذا بعت ما في يدي مثل الثمن الذي إذا بعت ما ليس في يدي ولو كنت مالكا له؟ لا شك أن الثمن يكون بأقل. إذا كنت سأبيع هذا الطير الذي معي في القفص ب50 ريالا لا يمكن أن أشتري ذاك الذي على شجرة بمثل هذا الثمن، لابد أن يكون أقل، لابد أن يكون أقل، لأن المشتري حينئذ يكون مخاطرا، والمشتري قد يكون مخاطرا وقد يحصل على ذلك الطائر وقد لا يحصل عليه. فإن حصل عليه من الذي غبن؟ البائع، لأنه باعه بأقل من قيمته. وإذا لم يحصل عليه من الذي غبن؟ المشتري. إذن هذا العقد مداره على الغنم والغرم، غنم يعني الكسب والغرم الخسارة. حينئذ كل واحد من البائع والمشتري لابد أنه إما أنه خاسر وإما أنه كاسب. حينئذ إذا تمكن من الوصول إلى تلك السلعة التي هي على الشجرة حينئذ غبن البائع لأنه باعه بأقل من ثمنه، وإذا تحصل وإذا لم يتحصل عليه المشتري حينئذ غبن المشتري، غبن المشتري. ووجه كونه ميسرا أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي، لأن المشتري مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل. فالمشتري إما غانم وإما غارم، إن قدر عليه فهو غانم وإلا فهو غارم، وهذا هو الميسر، هذا هو الميسر. وهذا ما لا يقدر على تسليمه نوع من أنواع الميسر، بل له وجه أيضا من دخول فيه في القمار، أن يكون مقدورا على تسليمه أي تسليم المبيع حال العقد. وكذا الثمن المعين لخبر نهى عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وكل منهي عنه فالأصل فيه التحريم. إذا نهى بمعنى حرمها، وإذا كان كذلك حينئذ يعود على العقد بالفساد والبطلان. فكل ما لا يقدر على تسليمه البائع أو المشتري حينئذ هو منهي عنه لأنه غرر، ثم يعود على العقد بالبطلان. أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. لو علل بالحديث للنهي لكان أجود. وأما التنظير هذا قد يسلم له وقد لا يسلم له. فلم يصح بيعه لأنه شبيه بالمعدوم، والمعدوم في الجملة ليس مطلقا، في الجملة لا يصح بيعه لأنه ليس بشيء. ونحن سبق معنا أنه يشترط في صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع، عين لابد أن تكون موجودة مباحة النفع، إذا لابد أن يكون شيء موجود ويترتب عليه المنفعة. وأما المعدوم فهو على خلاف ذلك. إذن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلا يصح بيعه، هذا بالإجماع وهو في الجملة كما ذكرناه. ثم فرع على هذا الأصل، إذن القاعدة أنه يشترط في صحة البيع أن يكون الثمن مقدورا على تسليمه والمعقود عليه السلعة مقدورا على تسليمها، ثم ينبني عليه ما لا حصر من المسائل، وذكر شيئا منها مما اشتهر عند أهل العلم ذكره في هذا الموضع. فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. كلها أمثلة، والخلاف في بعضها إنما خلاف هل هو غرر أم لا، هل هو غرر أم لا؟ يعني بعض المسائل قد يقع فيها نوع نزاع، ليس النزاع عائدا إلى أصل الشرط، لا، وإنما الشرط متفق عليه، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الغرر، وأن ما لا يقدر على تسليمه نوع من غرر، متفق عليه بالمذاهب الأربعة. لكن هل هذا الأصل موجود في هذا الفرع؟ يقع نزاع بين أهل العلم. مثلا الطائر الذي في هواء ولو ألف الرجوع، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو غرر أم لا؟ من نفى عنه وصف الغرر قال جائز، ومن قال بأنه غرر ألحقه بالأصل بأنه محرم. إذن الأصل متفق عليه، وإنما تنزيل هذا الأصل على فروعه هذا قد يقع فيه نوع نزاع، بعضها يتفق على أنه غرر، وبعضها يكون الراجح وأنه نوع من الغرر، وبعضها قد يكون الراجح أنه ليس نوعا من الغرر. بيع آبق عبد شرد فر، عبد أراد أن يبيعه ففر منه، قال عبدي فلان فر بعته عليك بكذا، هذا وين يلاقيه؟ يبحث عنه، ما يدري أين ذهب، لا يدري أين ذهب. حينئذ إذا باعه سيده نقول البيع باطل. لماذا؟ لأنه لو طولب في حال العقد أن يسلم هذه السلعة وهو العبد الشارد الآبق لم استطاع، يكون عنده عجز، وإذا كان كذلك حينئذ فقد الشرط، فعدم صحة البيع هنا لفوات الشرط وهو القدرة على تسليم المعقود عليه، والعبد هنا لا ليس في يد البائع، حينئذ يمتنع تسليمه فنعود على العقد ببطلانه. فلا يصح بيع آبق بيع، وهل يصح جعله ثمنا؟ قضية عكسية، أن يكون مقدورا على تسليمه من الجهتين، نقولت بعت عبدك بعبدي، والذي دخلت عليه الباء هو الثمن وهو فار، يصح؟ لا يصح. إذن العبد الآبق لا يصح جعله معقودا عليه ولا ثمنا، ولا ثمنا، وإنما ذكر الطرف المشهور المصنف، فلا يصح بيع، لا يفهم منه قل مفهوم المخالفة أنه يصح شراؤه، قل لا، وإنما ذكر أحد الطرفين وسكت عن الآخر، فالعلة واحدة، العلة واحدة، حينئذ يلحق الشراء بجعله ثمنا فيما إذا بيع. فلا يصح فاعل التفريع، يصح بيع آبق، آبق اسم فاعل، يقال أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها، أي هرب، يعني هارب من سيده. لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، كأنه يقول لك عندنا أصل وعندنا، يعني أصل دليل عام وعندنا دليل خاص. ذكر النص هنا لماذا؟ مع كونه أصل أصلا والأصل قد دل عليه الدليل، حينئذ كل فرع فهو داخل في أصله، وجدت فيه العلة لكونه غير مقدور على تسليمه، لو اكتفى بهذا صح الاستدلال، لأن هذا غرر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وهو الذي جعل دليلا لأصل الشرط، وإنما ذكر دليلا عاما ودليلا خاصا. الدليل العام نهى عن الغرر وهذا نوع منه، وكذلك حرم الميسر وهذا نوع منه، ودليل خاص نهى عن شراء العبد وهو آبق. فمن ضعف الحديث حينئذ نقول معنا أصل، لا يلزم من تضعيف الحديث ألا تكون المسألة داخلة تحت الأصل العام. فلا يصح بيع آبق، يعني العبد الشارد من سيده، مصنف أطلق هنا قال عبد، نعم قال بيع آبق، بيع آبق، آبق عم ماذا؟ علم خبره أو لا، يعني تحت هذا الفرع صورتان، أبيعك عبدي الشارد ولا تعلم أنت أين هو، لا تعلم أين فر، بعتك عبدي الآبق وتعلم أين هو، تعلم أين هو. في كلتا المسألتين المنع على المذهب، لا يجوز، ولو علم محله. لماذا؟ لأنه لو علم مكانه وخبره لا يلزم منه أن يكون مقدورا عليه، لأن ذاك ظن والأصل العدم، حينئذ يقدم الأصل وهو عدم القدرة على استلامه أو تسليمه على ظن الإمكان من ذلك. بل لو قيل بأنه موهوم حينئذ لا إشكال فيه، لا إشكال. إذن قوله بيع آبق هذا مطلق، فيشمل صورتين: علم خبره أو لا، أي سواء علم المشتري مكان الآبق أو جهله، ولو قدر على تحصيله، ولو قدر على تحصيله. لماذا؟ لأنه قد يقال له بأنه إذا اشتريتني من فلان جئتك، نقول الأصل هنا العدم، فيبقى على أصله. لماذا؟ لأن إمكان القدرة عليه ظن مجرد لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه، حينئذ نبقى على الأصل. فلا يصح بيع آبق. قال في الحاشية: ولو قدر على تحصيله. وقيل ولو هنا لدفع الخلاف، يعني بعض أهل العلم قالوا بالتفريق، إن قدر على تحصيله فحينئذ يصح البيع، وإن لم يقدر حينئذ رجعنا إلى الأصل. وقيل إن كان قادرا على رده فالبيع صحيح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن نقول الحديث إن صح نهى عن شراء العبد وهو آبق، هذا عام يشمل ما إذا علم مكان العبد أو لا. والتعليل بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذا يكون مصادما للنص، اجتهاد في مقابلة النص. وإن لم يصحح الحديث، بعضهم يطعن، نقول هذا مجرد ظن، والظن لا ينافي الأصل، والأصل عدم إمكان تسليمه، هذا هو الأصل، فنبقى على هذا الطرد. فلا يصح بيع آبق. وشارد آبق هذا في الإنسان عبد، شارد حيوان، جمل شارد. شرد البعير نفرا وبابه دخلا، وشرادا أيضا بالكسر فهو شارد، يعني جمل شارد، وكذلك بقر وغنم ونحو ذلك، كل ما كان شاردا من الحيوان فالأصل عدم جواز بيعه لانتفاء الشرط. ولا بيع شارد كجمل وكفرس علم مكانهما أو لا ولو لقادر على تحصيله كالآبق السابق، حينئذ طردا للأصل، وهو أن ما لا يقدر على تسليمه في الظاهر أنه ممنوع بيعه، لا يجوز بيع شارد ولو علم مكانه ولو قدر على تحصيله. ولا طير في هواء كما ذكرنا سابقا، الطير الذي يكون في الهواء الأصل أنه غير مقدور على تسليمه، طار كيف تبحث عنه؟ قال في الشرح: ولو ألف الرجوع هذا المذهب، لو ألف الرجوع يعني له عادة وعادته أنه يرجع، قد لا يرجع، صحيح؟ قد لا يرجع، لكن أيهما أغلب ظنا؟ ها، رجوعه أو عدم رجوعه؟ رجوعه. فإذا كان كذلك حينئذ قد لا يظهر بأنه غير قادر على تسليمه، لأنه لم ينفر أصلا، وإنما من عادته أنه يذهب، يعني إذا خرج في النهار يأتي على المغرب، هذا الطير هكذا، الحمام هكذا، يترك في الصباح وقبل غروب الشمس يرجع، حينئذ نقول هذا عادته. فإذا باعه وهو طائر في الهواء من عادته أنه يرجع، إذن هل باع شيئا لا يقدر على تسليمه؟ نقول لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن المشتري يعلم بأن الطير في الهواء وسيعود إلى مكانه، حينئذ تكون العادة هي المعتبرة هنا. وأما ظن عدم رجوعه فهو أشبه ما يكون بالوهم، فلا يعتبر في مقابلة العادة. وفرق بين الطير في الهواء الذي ألف الرجوع وبين العبد الآبق أو الجمل الشارد، ذاك نفر وليست له عادة، الظن فيه أنه لا يرجع، هذا الغالب فيه. وأما الطير في الهواء وله عادة أنه يرجع، فالغالب أنه يرجع، ففرق بين المسألتين، ذاك نفر وهذا عادته أنه يرجع. حينئذ نقول تعميم المذهب فيه نظر، بل الصواب فيه التفصيل. إن كان الطير الذي في الهواء قد فر ولم يرجع لا يجوز بيعه لأنه غرر، وأما إذا باعه ولم يكن نافرا وله عادة أن يرجع فحينئذ يبيعه ولا إشكال. فإن باعه ولم يرجع، اشتراه ولم يرجع، نقول للمشتري الفسخ، للمشتري الفسخ، واضح؟ لأنه قد يقال بأن العادة قد تتخلف ويحصل البيع، نقول نعم باعه واشترى، فإذا لم يرجع للمشتري حينئذ الفسخ لأنه عيب فيرجع به إلى صاحبه. إذن وطير في هواء يعني ولا طير في هواء، لا يصح بيع طير في هواء، في هواء أطلق المصنف هنا يعني ولو ألف الرجوع، ولو ألف الرجوع، لأنه غير مقدور على تسليمه فبيعه غرر، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، وأجمعوا على النهي عنه لأنه إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع، حيث أخذ ماله بدون قيمته دون الثمن، لو كان في يده لباعه بثمن أكثر، ولكن لما فر من يده حينئذ لابد أن ينقص الثمن، فإذا تمكن منه قمر البائع، وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشتري، وفي كل منهما أكل مال بالباطل فهو قمار، وكذلك هو ميسر كما ذكرناه سابقا. إذن اجتمعت فيه العلل الثلاث: غرر وقمار وميسر، هذا شد حرمة. وفي الإنصاف يجوز إذا كان يألف الرجوع، الإنصاف يجوز إذا كان يألف الرجوع، قال في الفنون هو قول الجماعة، قول الجماعة، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنه مفارق للجمل الشارد والعبد الآبق، ذلك الظن الغالب أنه لا يرجع، وهذا الظن الغالب أنه يرجع لأنه لم تظهر مخالفته لعادته، إلا أن يكون بمغلق، إلا أن يكون بمغلق. كيف بمغلق؟ يعني في مكان محصور، في مكان محصور، يعني ليس بقفصه، لا مثلا يكون مفلوت هنا في المسجد، ها؟ هل يجوز بيعها أو لا؟ نقول نعم، لأنه بمغلق يمكن أخذه واستلامه وإن شق، إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، أي إلا أن يكون الطير في مكان مغلق فيصح بيعه ولو طال زمن أخذه، لأنه مقدور على تسليمه، مقدور على تسليمه. لكن انظر هنا فرقوا بين المسألتين، إن كان المأخذ واحد، إن كان بمغلق ولو اتسع يصعب عليه أخذه، لو قيل في زمن العقد هل هو مقدور على تسليمه الآن أو لا؟ لا. إذن ما الفرق بينه وبين كونه يخرج لعادته ثم يرجع؟ وقت العقد هو غير مقدور تسليمه، لو قال أعطيني الطير الآن ما يعوينه وين يذهب إليه. حينئذ إذا كان بمكان مغلق كبير ولو عسر أخذه لم يسهل أخذه، نقول هذا في وقت العقد غير مقدور على تسليمه، لكن مآله أنه قادر على تسليمه، مثله الطير في الهواء إذا ألف الرجوع، حينئذ يجوز بيعه. وسمك في ماء، في ماء، سمك في ماء يعني في مقره في البحر، تبيع سمكا في البحر يجوز؟ لا يجوز، لو جاز ما بقي شيء في البحر إلا هو مباح. هي ولا سمك ولا بيع سمك في ماء، مراد بالماء هنا الماء الغزير، ماء الغزير. وأما يعني لكونه غير مقدور على تسليمه ولم يكن مرئيا منع من بيعه، منع من بيعه، أطلق المصنف ولكن قيده الشارح وهو المذهب: ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه. إذن إطلاق المصنف هنا ليس موافقا للمذهب، لأن المذهب فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان السمك محوز مرئي أمامك صندوق مثلا تراه، يجوز بيعه أو لا؟ يجوز بيعه ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. وإنما المراد ألا يباع السمك في ماء غزير بعيد كالبحر والنهر ونحو ذلك. أما إذا كان محوزا في مكان يمكن الوصول إليه، ولذلك مثل في الحاشية بالبرك والحوض ونحوها بشرط ألا يكون متصلا بنهر ونحوه. وسمك في ماء لأنه غرر، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر والنهي يقتضي الفساد. والغرر ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه أو كان مترددا بين الحصول وعدمه فهو غرر. فكل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه غرر. وقال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، هذا محل إجماع لكن بالقيود التي ذكرناها سابقا. ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، هكذا قيده في الشرح، فأطلق المصنف ويجب التقييد، أي ما لم يكن السمك مرئيا في ماء محوز في نحو بركة وحوض يشاهده فيه غير متصل بنهر يسهل أخذه من ذلك الموضع فيصح بيعه. لأنه معلوم يمكن تسليمه، يعني معلوم يشاهده ويسهل أخذه ويمكن تسليمه فيصح بيعه لانتفاء الغرر ولو طال زمن تحصيله فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع، إذا مداره على العجز والإمكان. ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، يعني لا يصح بيع مغصوب. ما هو المغصوب؟ الذي أخذ من صاحبه قهرا نهارا جهارا، أخذ منك بيتك قهرا قهرا، نقول هذا مغصوب، هذا مغصوب، هل يصح أن يبيعه صاحبه مالكه؟ بيتي مغصوب ليس في إمكاني تسليمه في البيع، هل يجوز لي أن أبيعه عليك أنت؟ قل لا يجوز. لماذا؟ لكونه يعجز عن تسليمه، ليس قادرا على تسليمه. قال إلا لغاصبه، غصبه زيد وبعته عليه، أمكن التسليم أو لا؟ أمكن التسليم، لأنه هو في يده، هو في يده، حينئذ يكون التسليم بالرضا فحسب، بالرضا فحسب. ولذلك قال ولا مغصوب، يعني ما أخذ من صاحبه قهرا من غير غاصبه، عبارة البعض ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه، هذا أظهر، لا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه. إذن المغصوب هل يصح بيعه أو لا؟ فيه تفصيل، إن كان لغاصبه حينئذ جاز، لأنه هو الذي غصبه، هو الذي أخذه قهرا، حينئذ إذا بعته هذا المغصوب لهذا الغاصب صح البيع، صح البيع. لماذا؟ لوجود الشرط وهو إمكان التسليم، إمكان التسليم أو قادر على أخذه، هذه الصورة الثانية في صحة جواز المغصوب، أن يكون قادرا على أخذه. بعت هذا البيت لأبي الغاصب وهو عنده قدرة أن يأخذه من ابنه، أو بعته لأمير قادر في الأصل يأخذه من غاصبه، إذن أو قادر على أخذه من غاصبه، فحينئذ وجد الشرط. وأما إذا لم يقدر حينئذ نقول انتفى الشرط. إذن ننظر إلى هذه المسألة كغيرها من المسائل مبنية على أصل الشرط، وهو أن يكون المعقود عليه وكذلك الثمن مقدورا على تسليمه، متى ما قدر صح البيع، متى ما انتفى ولم يقدر حينئذ لم يصح البيع، هذه صور فحسب. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه. لماذا؟ لانتفاء الغرر في الصورتين الجواز، لانتفاء الغرر أو لقادر على أخذه منه فيصح، وإلا فلا. والمراد إذا باعه راضيا طبعا لابد من وجود الشرط الأول وهو التراضي، وأما إذا لم يكن كذلك فهو بيع التلجئة والمكره بغير حق، وهذا لا يصح بيعه. إذن ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لانتفاء الغرر، لأنه لا يقدر على تسليمه، هذا في نفي صحة بيع المغصوب، لا يقدر على تسليمه، يعني البائع ليس قادرا على تسليم المغصوب فلم يصح البيع. فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لانتفاء المانع لعدم الغرر، لعدم الغرار وإمكان القبض الذي هو أحد شروط البيع. فإن عجز بعد فله الفسخ، يعني إذا ظن أنه قادر على أخذه من غاصبه ثم بعدما اشتراه فإذا به عجز، حينئذ نقول له الفسخ. فإذا ادعى القدرة ثم تبين عدمها له أن يرجع إلى البائع فيفسخ العقد. نعم، إذن هذا هو الشرط الخامس. ثم قال وأن يكون معلوما، أن يكون معلوما برؤية أو صفة. هذا شرط. بماذا؟ أن يكون معلوما. ما هو المعقود عليه؟ سلعة، وكذلك الثمن. كذلك الثمن، ذكرنا في أول الشروط أن بعضها يعود إلى السلعة نفسها، وبعضها يعود إلى العاقد، وبعضها يعود إلى الثمن. إلى الثمن. أن يكون الثمن وكذلك المعقود عليه، وعبر هنا بالمبيع، أن يكون معلوما يعني معروفا، أن يكون معلوما عند من؟ عند الطرفين، البائع والمشتري. البائع والمشتري معلوما برؤية أو صفة. لكن ظاهر كلام المصنف هنا لابد من تعميمه، لأن أن يكون معلوما هذا يشمل ما إذا علمه البائع والمشتري أو أحدهما. وهل يكفي علم أحدهما دون الآخر؟ لا يكفي، وإن كانت العبارة تحتاج إلى تقييد. ولذلك قال معلوما عند المتعاقدين، فإن علمه أحدهما لا يكفي، يقابله الجهل. الجهل بالمبيع معقود عليه وبالسلعة، قد يكون منهما وقد يكون من البائع فحسب، وقد يكون من المشتري فحسب. هذه ثلاث صور لا يصح فيها البيع. إذا كان الثمن غير معلوم، وكذلك المعقود عليه غير معلوم مجهول، وكذلك إذا جهل كل منهما السلعة والثمن. إذن قوله أن يكون معلوما أي لهما، يعني للطرفين، مراد به البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما. والجهل بالمبيع له ثلاث صور لا يصح في واحدة منها البيع والبتة: أن يكون الجهل منهما من الطرفين، أو أن يكون من البائع فحسب، أو من المشتري فحسب. هذه ثلاث صور لا يصح فيها البيع. لماذا؟ للجهالة. لأنه يشترط أن يكون المبيع معلوما عند الطرفين، ويشترط أن يكون الثمن معلوما عند طرفين. فإن انتفى علمهما معا أو علم أحدهما، حينئذ حكمنا على البيع بكونه ليس صحيحا لانتفاء هذا الشرط، هو العلم بالمبيع أو الثمن، وإن شئت عبر بالجهالة. أن يكون المبيع معلوما، ما الدليل؟ نقول الدليل ما هو؟ نهى عن بيع الغرر. هل يصح أن يكون دليلا؟ وجهه أن الغرر إذا عبرنا بما يرادف التعليل هنا أن يكون شيئا مجهولا، وهذا كذلك. ولذلك سبق في الحاشية: كل ما كان المقصود منه مجهولا لم يصح البيع، قاعدة كضابط. كل ما كان مجهولا من حيث الثمن أو السلعة، أو كانت الغاية والمقصود منه مجهولا، حينئذ لا يصح البيع. إذن فلا يصح البيع في هذه الصور الثلاث. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع المجهول غرر. بيع المجهول غرر. إذن تعبر للغرر للجهالة، والتعليل واحد، اللفظ مختلف، للغرر للجهالة، لكن الجهالة أخص من مطلق الغرر. المطلق الغرر. أن يكون معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر. جهالة المبيع غرر. طيب، أن يكون معلوما، ما هي وسائل العلم بالمعقود عليه؟ قال: إما برؤية أو بصفة. معرفة المبيع تحصل إما برؤية بسببية، والجار مجرور متعلق بقول معلوما. معلوما برؤية يعني بسبب رؤية، بسبب رؤية. تحصل بها معرفة المبيع. وقوله برؤية عبر بالرؤية على الأشهر أن المبيع الثمن وكذلك السلعة ترى، هذا الأكثر والأشهر. وقد يكون من السلع ما يشم أو يذاق أو يلمس، يعني وسائل العلم الخمسة وهي الإدراك بالبصر والسمع والذوق والشم واللمس، كلها يحصل بها العلم بالمبيع. وإنما عبر بالرؤية دون غيرها من الحواس الخمس لأنه هو الغالب وهو الأشهر، فلا اعتراض على المصنف. وإذا ذكر شيئا هو الأعرف وهو الأعم وهو الأشهر، حينئذ نقول ما عداه داخل فيه. إما برؤية فيما يعلم بالرؤية، يرى يعني بعض الأشياء يكفي في الحكم عليها بالرؤية، أو بالسمع فيما يعلم بالسمع، يعني بعض الأشياء السلع لا يكفي فيها الرؤية، تريد أن تشتري شريطا مثلا، شريطا أنت تشتري من أجل أن تراه، ها تراه، تشتري ختمة تتفرج فيها فقط أو تسمعها، إذن لابد من سماعها، لابد من سماعها، فتسمع هذا الشريط صحيح أو لا، لأنه قد لا يكون سليما، حينئذ لا يصح البيع. فما كان لا يدرك إلا بالسمع فحينئذ لا يكون معلوما إلا بسمعه، فلو اشتريت شريطا بالرؤية ما صح البيع، لابد أن تسمعه، لابد أن تسمعه. وكذلك فيما يعلم بالشم لابد من شمه، الطيب مثلا تشتري عودة تكفي بالرؤية؟ ما يكفي الرؤية، لابد من شمها. كذلك بعضها بالطعم مثلا، إذا كان لك خاصية في التمر مثلا لابد من ذوقه، فإذا لم تذقه حينئذ لا يكون معلوما، لا يكون معلوم. كذلك اللمس، قد تريد ثوب نوع معين لابد أن تلمس، هل هو خشن، هل هو إلى آخره. إذا ليس كل سلعة يكون الحكم عليها بالعلم بكونها معلوما تدرك بالرؤية، بالرؤية، لكن الغالب هو هذا، ولذلك ذكر هذه دون غيره. قوله برؤية أطلق المصنف، أطلق، فحينئذ هل يشترط رؤية السلعة أو المعقود عليه كله أو يكفي بعضه؟ المصنف أطلق فيعم، أطلق يعني لابد أن ترى السلعة كلها جميعها تقلبها، يعني إذا اشتريت بيت لابد أنك تطلع من السقف إلى الأرض وترى جميع السلعة تحيطها برؤيته، هذا ممكن، وهذا ممكن. فلو رأى بعضها من خارج مثلا هل أدركه؟ هل علم به؟ هل كان معلوما؟ الظاهر لا، الظاهر لا. فقوله برؤية يشمل ما إذا كانت الرؤية محيطة عامة لجميع السلعة، ويشمل ما إذا كانت الرؤية لبعضه، لكن هذا البعض قد يكون مفيدا للعلم وقد لا يكون. إذا أحاط نظرا وبصرا بالسلعة لا شك أنه أفاد العلم، لكنه إذا أحاط ببعضه أو نظر وبصر بعضه دون بعض قد يعلمه وقد لا يعلمه. إذن نوعان، رؤية بعض دال عليه كله، ورؤية بعض لا تدل، الأولى تكفي في وجود وتحقق الشرط، والثانية لا تكفي، فلا اعتبار لها، ولا اعتبار. ولذلك قال الشارح برؤية له أو لبعضه الدال عليه. ماذا أراد بهذا التعبير؟ أن يبين لك أن الرؤية على نوعين، رؤية تامة عامة تحيط بالمرء، ورؤية لبعضه، ثم هذا البعض قد يكون دالا عليه وقد لا يكون. المعتبر في تحقيق الشرط هنا أن تكون الرؤية التي للبعض دالة عليه، حينئذ إذا دل هذا البعض على كله صار معلوما، وإن لم يدل قالوا لا يصير معلوما. متى يدل ومتى لا يدل؟ مثلوا له بالثوب المنقوش والثوب غير المنقوش. ثوب منقوش يعني مزخرف، قد يكون مزخرف من الأمام للمرأة لا من الخلف، فإذا جاء ورأى الثوب من الخلف هل دل على كله؟ ما دل على كل. إذا لم يحصل العلم بهذا المبيع وهو الثوب، إذا نظر إلى الثوب المنقوش من الجهة التي ليس فيها نقش، حينئذ نقول هل علم هذه السلعة؟ ما علمها، لأنه نظر إلى بعض، وهذا البعض لا يدل على كله، لم يتصور هذا الثوب. لكن لو لم يكن الثوب منقوشا، وجهه وقفاه سواء كثوب الرجال في الأصل، إذا رأى جهة منه حينئذ استوى العلم، فصار الجزء المرئي ألحق به الجزء غير المرئي، فصار معلوما عند الناظر. لذلك قال برؤية له يعني للمبيع، أي برؤية لجميع المبيع أو برؤية لبعض المبيع الدال عليه، أي وتحصل معرفة المبيع برؤية لبعضه، وشرط هذا البعض أن يكون دالا على بقيته لحصول المعرفة بها، كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش، ثوب غير منقوش يعني غير مزخرف، زخرفة تختلف من موضع إلى موضع، فإذا نظر إلى جهة منه حينئذ نقول لا يستدل بهذه الجهة على غيرها لأنه منقوش، وأما إذا لم يكن منقوشا حينئذ استوى فيه العلم. وظاهر الصبرة متساوية الأجزاء تمر مثلا كله، حينئذ إذا نظر إلى الزاوية هو لم يدرك ما في باطن هذه الكومة، صبرة كومة يعني، هل أدركها؟ أنت تريد تشتري صبرة كاملة تمر هكذا موضوع، تأتي تنظر إلى ظاهره ثم تشتريه، اشتريت سلعة مبيعة، هل أحط به رؤية؟ ما أحط به رؤية، لماذا؟ لأنك نظرت إلى ظاهره، والتمر في الأصل كله متساوي الأجزاء، كل تمرة بقياس أختها، حينئذ ما كان في الباطن أنت ما رأيته، هل يصح بيعه؟ هل حصلت الرؤية؟ نقول انتفى الشرط، لو أردنا أن نحقق نقول انتفى الشرط، لكن نقول هنا رؤية بعضه الذي هو ظاهره والأجزاء متساوية، التمر كله متساوي، حينئذ يستدل بما رؤي على ما لم يرى، وصار معلوما، صار معلوما. ووجه الرقيق، وجه الرقيق واضح، وانتف نعم، حينئذ يجوز إذا رأى بعضا يدل على البعض الذي لم يره لحصول العلم بالمبيع بذلك، وانتفاء الغرر. ويستثنى ما يدخل تبعا وما يتسامح بمثله، يعني إذا اشترط العلم بعض المسائل قد لا يكون فيها النزاع بين البائع والمشتري، وبعضها قد يتعذر رؤيته، لو اشتريت بيت والبيت يدخل فيه الأساس، كيف ترى الأساس؟ يمكن تراه؟ ما يمكن أن تراه. إذا بعت أو اشتريت شيئا مجهولا نقول هذا يتسامح فيه. كذلك تشتري مثلا وسادة فيها قطن، ما رأيت القطن لما بالظاهر، نقول هذا يتسامح فيه. إذا يستثنى ما يدخل تبعا وما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كأساسات البنيان والقطن المحشوي في الجبة، وذلك بالإجماع. إذن أن يكون معلوما برؤية، وهذه الرؤية نوعان، رؤية لجميع المبيع ورؤية لبعضه، ويشترط في رؤية البعض أن يكون دالا على كله. متى تكون هذه الرؤية؟ متى تكون معتبرة؟ قال مقارنة أو متقدمة، واشترط في الثاني بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. مقارنة كل شيء بحسبه، يعني اشترط للرؤية أن تكون مقارنة، يعني وقت العقد، فتكون رؤية المبيع معتبرة في صحة البيع وقت العقد. أريد أن أشتري هذه السيارة الآن، أرى السيارة وقت العقد. أريد أن أشتري هذا الصبرة من التمر أو نحوي، الآن أرى هذه الصبرة، هذا لا إشكال فيه، واضح على النوعين، إما رؤية الجميع وإما البعض الدال على كله. أو تكون متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، قد يرى السلعة ثم يذهب، ووقت رؤية السلعة لا يرغب في البيع، لا يرغب في البيع. حينئذ إذا عن له أن يشتري فقال للبائع اشتريت تلك السلعة التي رأيتها قبل أسبوع، هل يصح أو تصح تلك الرؤية في الحكم بكون المبيع معلوما أو لا؟ إذا رأى المبيع السلعة المعقود عليها قبل البيع بزمن، وقلنا فيما سبق أن الرؤية لابد أن تكون مقارنة، حينئذ نقول ما المطلوب من الرؤية؟ أن يقع العقد على شيء ثابت هو الذي رأيته. حينئذ ينظر في هذا المبيع هل يتغير بتأخر العقد أو لا يتغير؟ إن كان يتغير حينئذ الرؤية السابقة غير معتبرة. رأى فاكهة مثلا يوم السبت وذهب يفكر إلى يوم الأربعاء، قال اشتريت تلك الفاكهة، راحت عفنت. حينئذ نقول هذا الزمن الذي بين الرؤية وبين العقد تغيرت فيه السلعة، فتلك الرؤية غير معتبرة. فلو اشترى قال نعم بعتك، يصح البيع؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانتفاء الشرط وهو العلم بالمبيع، رأيته فيما سبق. نقول لا، الرؤية أن تكون المعتبرة أن تكون وقت العقد، أو يكون بين العقد وبين الرؤية زمن لا يتغير فيه المبيع، يرى العقار مثلا يوم السبت ويشتري بعد أسبوع، تغير أو لا؟ الأصل أنه لا يتغير، والفاكهة تتغير والتمر يتغير، فكل ما تغير تغيرا ظاهرا فالرؤية السابقة ملغية غير معتبرة. وأما إذا كان الأصل فيه أو الظاهر أنه يبقى إلى وقت العقد ولو شهرا، نقول هذه الرؤية معتبرة. ولذلك قال أو متقدمة، يعني تلك الرؤية عن العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. فإن تغير تغيرا ظاهرا يعني واضحا بين، وأما التغير اليسير فهذا معفو عنه، كما أن العلم أو العلم هو شرط في صحة البيع، فإذا وقعت نوع جهالة كأساس البنيان والقطن نحو ذلك فهو مغتفر. كذلك إذا كان ثم تغير وليس بواضح وليس بظاهر نقول هذا مغتفر. أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية، أي ويحصل معرفة المبيع برؤية مقارنة للعقد بألا تتأخر عنه، هذا الأصل. أو نوع ثان برؤية متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينا أو تغيرا ظاهرا لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤية، ولا حد لذلك الزمن. يعني هل نقيده؟ قلنا بزمن، ما هو المطلق هنا؟ نقول الضابط هو تغير السلعة أو لا، ثم التغير ظاهر بين أو تغير خفي هو الذي ينظر فيه. وأما الزمن كم، أسبوع أسبوعين، نقول هذا لا يوضع له ضابط لاختلاف السلع. إذ المبيع منهما يسرع تغيره كالفاكهة، وما يتباعد كالعقارات، وما يتوسط بين ذلك، وهذا يختلف بحسب السلع. فيعتبر كل نوع بحسبه. وقال الوزير اتفقوا على أن العين إذا كان بائع المشتري رأياها وعرفاها ثم تبايعا بعد ذلك أن البيع جائز، ولا خيار للمشتري إن رآها على الصفة التي عرفها، فإن تغيرت فله الخيار. لكن هنا إن تغيرت فله الخيار، التغير غير الظاهر، وأما الظاهر فنقول أصل عدم صحة البيع، لأنه إذا لم يعلم المشتري بالتغير فباعه البائع له الفسخ، وأما إذا علمه فلا، لانتفاء الشرط وهو أن يكون معلوما. إذن برؤية، هذا هو الطريق الأول إلى معرفة المبيع، أن يكون مرئيا، وهذا على الغالب، وقد يكون مسموعا وقد يكون مشموما مذوقا إلى آخره أو ملموسا. ثم هذه الرؤية نوعان: رؤية عامة لجميع المبيع، ورؤية خاصة وهي لبعضه. وهذه نوعان: رؤية لبعضه الدالة على كله، هذه معتبرة صحيحة، رؤية لبعضه وليست دالة على كله، وهذه غير معتبرة. وقت هذه الرؤية زمنها وقت العقد، وهل تسبق العقد؟ نقول نعم تسبق العقد، ولكن بشرط ألا يكون بين الرؤية وبين العقد زمن يتغير فيه هذا المبيع تغيرا ظاهرا، فإن كان كذلك فالبيع لا ينعقد من أصله. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.